العلوم وخبير في أرصاد النجوم. حسيت بجهلي يا ربي ليه لما نموت والروح تدوم. عالم وبفهم في العلوم وخبير في أرصاد النجوم. حسيت بجهلي يا ربي ليه لما نموت والروح تدوم.